الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم بحول قوته نأخذ الحكم الوضعي الثاني وهو الشرط. قال الشيخ تعريفه: الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم، والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثر. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده. فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق. لا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين، وهكذا. فكل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرطا معدوما إذا فقدت شروطه أو إذا فقدت شروطه، ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه. فالقتل سبب لإيجاب القصاص، ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا. وعقد الزواج سبب الملك للمتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان. وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كل منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده، أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها. وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاء، وحضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدلين في البيع وتسليم الموهوب في الهبة شرط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد. ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط، وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات. وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد أو التصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه، أي في أمر خارج عن حقيقته. وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع ويسمى الشرط الشرعي، وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي. فمثال الأول: جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية، والتي اشترطها لإجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والتي اشترطها لإقامة الحدود ولغير ذلك. ومثال الثاني يعني الشرط الجعلي. ومثال الثاني: الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته، والتي يشترطها المالك لعتق عبده. فإن تعليق الطلاق أو العقد أو العتق على وجود شرط مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق أو العتق على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدم. فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق، ولكن إذا توافر الشرط. وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده، بل لا بد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو التصرف. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد، لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. مثال ذلك: العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التام كعقد البيع وعقد الزواج حكمهما الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منهما لا يتراخى عن صيغته. فإذا عقد المكلف بيعا أو زواجا وعلق واحدا منهما على أن يوجد في المستقبل شرط شرطه، فإن مقتضى هذا الاشتراط ألا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد وهو أن حكمه لا يتراخى عنه، ولهذا بطل البيع المعلق على شرط وكذلك الزواج المعلق على شرط، فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي. والآن مع التفصيل لما قرأناه، بداية أذكر بالحكم الوضعي السابق وهو السبب، لأن هناك قدرا مشتركا بين السبب والشرط. أذكركم بأن ما جعله الشارع علامة على مسببه هو السبب علامة، وربط وجود المسبب بوجوده وربط عدمه بعدمه، فيلزم من وجود السبب وجود المسبب. المسبب يعني الأثر والنتيجة، الأثر والنتيجة عنه. نعم، فجعل وجود السبب يعني وجود المسبب، وجعل انعدام السبب يعني انعدام المسبب. وذكرنا تفريقا بين السبب والعلة والحكمة، وقلنا حينها أن السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي. السبب حكم وضعي علامة على حكم شرعي، هو مسبب، يعني الحكم الشرعي هو المسبب، فجعل ذلك الحكم الشرعي. السلام عليكم. السلام. هات منك. هات شبشي. هات زيتون. هو ده ايه التاني ده؟ ده هات زنجبيل بليمون. اه ده انا طلبت. ايوه هات. شكرا. فالسبب إذن أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو المسبب، فالسبب حكم وضعي والمسبب الناتج عنه حكم شرعي، ويلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدم، يعني هناك تلازم في الوجود والعدمية بين السبب والمسبب، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الذي يسمى سببا. الأمر يعني يشبه في بعض الوجوه ويختلف في بعضها الآخر بين السبب والشر. قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله عن الشر: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. هنا جملة ممكن تكون فيها قدر من الإبهام، لأنه بعض الناس ممكن يأخذ الجملة دي ويطير ويقول والله هو يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هو الشيخ قال كده، هي جملتين، قال ما يلزم من ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. لا يا إخوان، هو هنا بس في مشكلة في الضمائر وعلامة تعود. يعني هو قال وما يتوقف وجود الحكم على وجوده، يبقى الحكم يتوقف على وجود الشرط، ويلزم من عدم الحكم، مش يلزم عدم الشرط بقى، ويلزم من عدم الحكم عدمه. بالضبط كده. يعني ايه؟ يعني هما جملتين، واحدة معلمة والتانية مؤكدة، يعني الجملتين واحد. إياك أن تلتفت عن هذا. الجملتان واحدة، كل واحدة منهم تغني عن الأخرى. يعني إذا قلت عن الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، تم الكلام. أو تقول هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، هو نفس الكلام. يبقى احنا كده ايه، قلنا النص الاولاني اللي هو الوجود، لسه ما اتكلمش عن عدم خالص. واضح يا اخوة؟ والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه اثره. احفظ هذه القاعدة، هي قاعدة هامة. المفقود شرعا كالمفقود حسا، الملغي شرعا كالملغي حسا. يبقى المفقود او الملغي، المهمل شرعا كالمهمل حسا، المنعدم شرعا كالمنعدم حسا. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لو ان الشيء موجود بعينه لكن شرع اهمله، لم يعتبره، يبقى حكم في الشرع انه موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. كأن هناك صورة الصلاة لكنها على غير الوصف الشرعي، يبقى في صلاة ولا مفيش صلاة؟ مفيش صلاة. في صورة رجل وامرأة وولي والشهود، لكن هذا العقد على غير المراد الشرعي، يبقى العقد كده كله كده على بعض، كأنه مثلا يتجوز أخته من الرضاعة أو يتزوج على شرط التأقيت مثلا، يعني متعة. يبقى هذا العقد، هذا الكيان، هذا العمل منعدم شرعا، مع أنه موجود في الحس في حياة الدنيا بين عيوننا، هل نعتبره أو لا نعتبره؟ لا نعتبره. وكذلك الشروط وكذلك الموالع. يبقى كل ما اعتبره الشارع منعدما فهو منعدم، وإن وجدت صورته حسا. احفظها كده. حتى الشروط، حتى الشروط. أنتم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في بريرة، ما بال أقوام يشترط شرطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يقعد صاحبنا يقول أنا بشترط عليك 1, 2, 3, 10, 50, 70, 100, 1000، وكل هذه الشروط ملغاة في كتاب الله، هل نعتبرها أو لا نعتبرها؟ لا نعتبرها. إذن فالمراد من الوجود الشرعي الذي يترتب عليه أثر، فالشرط أمر خارج، هنا بقى يتكلم في الماهية، فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم. يعني إن أردت أن تعرف الشرط قلت هو أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده. هذه الجملة المتممة، ده تعريف كامل. بداية من الشرط أمر خارج عن الحقيقة إلى نهاية كلمة من وجوده وجوده. سيمثل فيقول فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. نمثل فنقول مثلا إذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، رجل سيطلق امرأة أجنبية، هل يقع هذا الطلاق؟ يعني مثلا امرأة متزوجة من رجل فيأتي أجنبية يقول أنت طالق، هل تطلق المرأة؟ لا تطلق المرأة. أو واحد يقول للفن عليك الطلاق مثلا، هل يلزم وجود طلاق؟ لا يلزم وجود طلاق. بل عندنا حديث يعني رواه العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم جميعا أنه لا طلاق قبل النكاح أو بغير نكاح، لا طلاق إلا بعد النكاح. يعني حتى لو أن الرجل نفسه قال للمرأة أنت طالق ثم تزوجها، هل تطلق؟ قالها أنت طالق إن تزوجتك، هل تطلق؟ خلافا خلافا، والراجح أنها لا تطلق. فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق. ولكن هل يلزم وجود الطلاق من وجود الزوجية وجود طلاق؟ لا. واضح كده؟ طيب يبقى يشترط لإيقاع الطلاق وقوع الزواج، يبقى هنا يلزم من الوجود الوجود لا، لكن يلزم من العدم العدم. واضح كده؟ طيب بالإيه يعني جملة أنت مش فاهم؟ فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، واحدة يطلق واحدة متجوز هينفع؟ يبقى لازم عشان يطلق تكون مراته. فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. لا الأخرانية بس هي واضحة، هي راهة. ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. هل يلزم وجود الزوجية وجود الطلاق؟ أنت متجوز؟ أنت متزوج الآن، هل يلزم وجود هذا الزواج أنك طلقت؟ مع أنه يلزم لأن تطلق أن تكون متزوجا. ظاهر؟ طيب. والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح الصلاة، إذن يلزم من العدم العدم، لكن هل يلزم من الوجود الوجود؟ لا يشترط. ذلك السبب بقى هو الذي يلزم من الوجود الوجود ومن العدم إلى عدم، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين ووقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين. هذه كلها إيه؟ شروط. إن انعدمت إن عدم المشروط، هل يمكن أن أبيعك شيئا لا نعلمه لا أنا ولا أنت، أو أنا أبيع شيئا لا تعلمه أنت أيها المشتري؟ إذن فقد انعدم العلم، يبقى انعدم البيع. وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرطا معدوما إذا فقدت شروطه، ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، إذن هذا قدر مشترك في العمل بين الشرط والسبب. فالقتل سبب لإيجاب القصاص، صح؟ طيب، لكن هذا القتل له شروط ليمنع من الميراث، وله شروط ليوجب القصاص، اللي هو أن يكون القتل عمدا. واضح كده؟ يبقى شروط شرعية هي التي تكمل السبب، يعني أنا مش ليس بمجرد وجود السبب أحكم بوجود المسبب، وليس بمجرد انعدام السبب أحكم بانعدام. لا ثانية واحدة، حتى أرى الشروط، وطبعا الجملة الأدق أن أقول ليوجد الشرط ينبغي أن يكون وجوده شرعيا بشروطه، لكن بمجرد انعدام السبب انعدم المسبب، لن أنظر بقى في شروط ولا إلى غير ذلك. إذن فالقتل سبب إيجاب القصاص، ولكن بشروط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا، وعقد الزواج سبب لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان. وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثر إلا إذا توافرت شروطه. والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كل منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده. القدر المشترك بين الركن والشرط أنه إذا انعدم الواحد منهما انعدم المترتب عليه. طيب هل هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق بينهما، أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط هو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها. مفهوم كل ذا؟ طيب، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاء. يعني مثلا صيغة العقد هل تؤثر؟ نعم تؤثر. العاقدان يؤثران؟ نعم يؤثران. محل العقد يؤثر؟ نعم يؤثر، هو المعقود عليه. محل العقد مش معناه المكان، لا المعقود عليه. الذي يقع عليه العقد. كل هذه أركان العقد لأنها أجزاؤه. وحضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدلين في البيع وتسليم الموهوب في الهبة شروط لا أركان، لأنها منفصلة عن ماهية عن حقيقة الشيء. يعني حضور الشاهدين، هل حضور الشهود هذين الشاهدين بعينهما ينبغي أن يكون هما الشاهدين على العقد؟ لا، العقد نفسه إيجاب وقبول، إيجاب بين العاقدين، ويبغى أن يكون هناك محل العقد، فيكون هناك عاقد أول وعاقد ثاني وعقد عليه في البيع، ويكون هناك السلعة، أو في الزواج العاقدان ويكون هناك المرأة. يبقى هذه أركان. لكن الشهود لا، ليش بقى شهود؟ خارج عن ماهية العقد نفسه. لا أركان لأنها ليست من أجزاء البيع، ومن ذلك ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط. الوقف نفسه له أركان وله شروط، وعامة الأوقاف في هذه الأيام معطلة مع الأسف الشديد يعني، وخرج الوقف عن حقيقتها يعني عن حقيقة في بلادنا على الأقل، خرج الوقف عن حقيقته. وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، يعني حتى البيع والعقود سائر تصرفاتها أركان وشروط، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد أو التصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه، أي في أمر خارج عنه. هل هناك فرق؟ نعم فرق، وهو فرق حقيقة ليس جوهريا لكنه فرق وصفي. إذا عدم الركن يعني هناك فبالك قطع غياب واضح في جزء من أجزاء الشيء. هيصلي من غير ما يركع؟ لا، ما اسمهاش صلاة مطلقة. طيب هو هيصلي من غير ما يتوضأ، صورة الصلاة موجودة، لذلك احتجنا إلى أن ننظر في الأدلة لنعلم أن الوضوء شرط وهذه الصلاة منعدمة شرعا وإن وجدت حسا. يبقى نرجع بقى القاعدة اللي احنا قلناها في الأول، أن المنعدمة شرعا كالمنعدم حسا، أو المنعدم شرعا هو منعدم حسا، انتهى الأمر. هذا في الشروط، هذا في الشروط. في الأركان أنا مش محتاج الكلمة دي أصلا. ليه؟ لأنها لم توجد حسا، لم توجد حسا. يعني أنا احتجت هذه الكلمة المنعدم شرعا، هو المنعدم حسا أو كالمنعدم حسا أو منعدم حسا، قلت هذه الكلمة لأحكم على صورة موجودة ماثلة بين يدي، وهو من صلى بغير وضوء أو صلى من غير طهارة، من غير طهارة بصفة عامة، صلى غير مستقبل القبلة. طيب من صلى من غير سجود أو ركوع، أنا مش محتاج المنعدم شرعا هذه، لأن هذه الصورة ليست صورة صلاة. في إشكال؟ فيش إشكال بحمد الله. وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع ويسمى الشرط الشرعي، وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي. فمثال الشرط الأول هو الشرط الشرعي، جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية. يعني هل الشارع اشترط شروطا في الزواج ليصح؟ نعم، لا نكاح إلا وشهدي عدل، يبقى اشتراط الولي كويس. يبقى من أراد أن يقيم نكاحا من غير ولي أو من غير الإشهاد، قلنا له لا لا لا، هذا كلام باطل، حتى وإن أوجده على صورة موجودة يتعامل بها الناس، قلنا نحن لا نتعامل بها تعامل الناس، إنما نتعامل بها تعامل سيد الناس صلى الله عليه وسلم. والتي اشترطها لإجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والتي اشترطها لإقامة الحدود ولغير ذلك، الشروط الشرعية. حتى من جاء بأي شرط يناقض الشرط الشرعي قلنا إيه؟ باطل قولا واحدا. كمن اشترط مثلا أنه يتزوج المرأة بغير شهود أو بغير أولياء أو بغير مهر أو في ما كان في حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، أن أهلها اشترطوا، أهلها الأولون يعني اشترطوا أن تعتقها السيدة عائشة ويكون ولاء بريرة لمن لهم هم دون السيدة عائشة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال شرطا واضحا الولاء لمن أعتق، وأنتم ما أعتقتم، أنتم بعتم ولا يتقوا شيء والبيع شيء آخر. يبقى كل شرط يناقض صورة شرعية ومنعدم لا يعني لسنا في حاجة إلى أن نفتش عنه. ومثال الثاني الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته، إن خرجت فأنت طالق. وربما يكون لنا لقاء نفصل الكلام فيه في هذه الكلمات يعني التي تحدث في المسلمين بلايا عظيمة. الناس يتساهلون في أمر الزواج والطلاق وينتج عن ذلك ذريات يعني أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة. الرجل يقول المرأة إن خرجت فأنت طالق، علي الطلاق، أنا اشتريتها بخمس، ويكون قد اشتراها بأكثر أو بأقل، كل على الطلاق مهاكل. يا أيها المسكين أربع نفسك، ارقى على ظهرك، اهدى شوي، ألم تجد غير المرأة حتى تعرض عيشتك معها للحرمة لأمر هين؟ وإن لو إن لا رجعون. الرجل يقول المرأة إن دخلت بتبوكي تبي طالق، وهي يكبر الشيطان الأمر في عينها فتروح. ثم يأتوا ليتساءل يسأل هي كانت طلقت ولا ما طلقتش. طيب والله الزوج احنا عندنا الطلاق هناك ما يسمى بالطلاق البدعي، وكل ذلك من الطلاق البدعي، سواء الطلاق المعلق على شرط او الطلاق يمين بالطلاق. الرجل سيعلق، وطبعا هذا قوي، ومن قال ان الطلاق يقع ذلك راجح حقيقة عندي على الأقل. إن خرجت فأنت طالق، وهي زوجته محل يقع الطلاق عليه، أقام شرطا وهي حققت الشرط، ما الذي يمنع من وقوع الطلاق؟ ونحن عندنا قاعدة عظيمة كبيرة جليلة، أنه يصان كلام العاقل عن اللغو. أنا عاقل، أنت عاقل، واشترطت عليك شرطا، فإذا اشترطت عليك شرطا وجئت بالشرط فيلزم من ذلك وجود المشروط. أنا اشترطت مع مع مع كمال الأمر، واخد بالك إزاي، وكمال الوصف، وأصبح حتى في قوة السبب لإيقاع الطلاق. فما الذي يصون يعني ما الذي لما نعرض كلام أهل العقل العقلاء لله؟ وإلا لاحتجنا مع كل مرة أن نقول للرجل ماذا تنوي، وفي عقد النكاح ماذا تنوي، هل تنوي أن تتزوجها أو أنت تلعب في ذلك؟ ولذلك يعني كثير من العلم اتجه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت كل ما في إسناده، لكن هذا الاتجاه قوي، أن ثلاثة جدهن جد جدهن جد وهزدهن جد، طلاق النكاح والطلاق والرجعة في باب الجواز. لسنا محتاجين إلى أن نسأل الرجل الذي يقول زوجتك ابنتي أنت تريد أن تزوجه أم أنت تلعب، ونسأل الرجل الذي يقول قبل هل أنت تقبل زوج فعلا أم أنك تمزح، لا نسأل الرجل الذي يقول امرأتي أنت طالق أو إن خرجت فأنت طالق، تسأل في شيء من ذلك. وكذلك الرجل يقول امرأتي التي طلقها قد رجعتك، لو ما كنت بلعب، لا يا مسكين، هذه المواطن ليست مواطن لعب. ولذلك نحن نقول يصار كلام العاقل عن لغو. احتفظوا بهذه الجمل القواعد هذه في غاية الأهمية. ومثال الثاني هذا ما شمل بالشرط الجعلي، يعني الشرع لم ينص عليه إنما الإنسان هو من نص عليه، يبقى الشرط الشرعي جاء الشارع به، إنما الولاء لمن أعتق شرطه واضح، لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل، شروط واضحة، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، مر في غاية الظهور. طيب، فالشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته والتي يشترطها المالك لعتق عبده، فإن تعليق الطلاق أو العتق على وجود شرط مقتضاه أن يتوقف وجود الطلاق أو العتق على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدم، فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق، ولكن إذا توافرت الشروط أن يكون ذلك مثلا في يقظته، فإن كان نائما فلا، أن يعين فإن غيب فلا، يعني مثلا رجل متزوج أكثر من امرأة وقال امرأة طالق يوقف من أردت تعزم فيهم من طلقت منهم، أو أنه طلق امرأة أجنبية لا، حتى يكون الشرط موافقا للوجود الشرعي وهي ليست الآن محلا لإيقاع الطلاق. وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده، بل لابد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد. نحن ذكرنا بداية أن الشروط ينبغي أن تكون معتبرة شرعا حتى نعتبرها نحن حسا، صح كده؟ طيب كيف يعتبر الشرع الشرط؟ هل فقط ينص عليه؟ لا، ليس الباب الوحيد لاعتبار الشروط أن ينص الشارع عليها، ولكن الشارع الحكيم يصون أحكامه عن التناقض، فإذا قبلت منك، يعني أنا بمجرد الإنسان العادي وله المثل الأعلى، إن قبلت منك عملا وصفا لعمل وكان هناك ما يناقض هذا الوصف، هل يمكن أن تظن بي أني أقبل العمل الذي وصفته لك وفيه مناقض لي؟ لا أبدا، ده هذا مع البشر، فما بالك بالله رب العالمين. فإذا أمر الله تبارك وتعالى ورضي وصفا للزواج، وأنتم تعلمون أن المراد الأول من الزواج الإمتاع والذرية، فإن تزوج الرجل واشترط عليه المرأة ألا عفة ولا ذرية، لا، هذا الشرط يناقض مقتضى العقد، يناقض أصل العقد. أنا أبيعك هذا الثوب لتتملكه، الأصل فيه أنك إن اشتريته كنت حر التصرف فيه، فهل يمكننا أن نصحح شرطا في بيع أشترط على صاحبه أنه لا يمكنك أن تبيع الثوب، يعني أنا أبيعك الثوب وأشترط عليك ألا تبيعه؟ لا قطعا لا. أو أن أجر لك بيتا أو سيارة وأشترط عليك ألا تنتفع من ذلك بشيء، وما الإجارة إلا بيع المنافع، وخبك إزاي؟ يبقى الوجود الأول للشروط أن يكون الشارع قد نص عليه، والثاني ألا تكون ذي الشروط مناقضة منافية لمقتضى العقود والتصرفات. وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده، بل لابد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو التصرف. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. البيع سبب للتملك والتصرف. طب لو أنا اشترطت على حضرتك شرط أنك أنت تشتري من غير ما تبيع، لا أنا نقضت السببية هاون. واضح؟ النكاح سبب التعفف، فإذا اشترط عليك شرطا يمنع من التعفف من العفة. مثال ذلك العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التام كعقد البيع وعقد الزواج، حكمهما الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منهما لا يتراخى عن صيغته. يعني بمجرد نطق الكلام زوجتك قبلت، خلاص أصبحت المرأة حلا للرجل. ولذلك بعض الناس يعني أنا أدري يصعبون الأمر على أنفسهم، وأنا أقول قبل أن أتكلم في هذه القضية، من أراد أن يزوج كريمته فلينظر في أهل الدين، ومن أراد أن يتزوج من الناس امرأة فلينظر في أهل الدين، فإنه لا يضرك بعد ذلك شيء. لكن أن أعقد وأن أشترط عليك ألا تعاملها معاملة الأزواج، فلا كلام ولا سلام ولا خروج ولا مس يد ولا شيئا من ذلك حتى ما يسمى بليلة البناء، أيها المسكين ليس هناك زمان بين تمام العقد وبين حل المرأة. والله طب أنا اشترطت، يعني أنا مثلا أنا ولي المرأة واشترطت على الزوج أن أنا سنعقد، عقدنا لكن مفيش دخول قبل سنة. الزوج الذي يعني يستمتع من المرأة التي عقد عليها نقول لا إثم عليه ولا يسمى زانيا، قد يسمى خائنا للوعد مخالفا للوعد، هذا قصارى ما يمكن أن يسمى به. ولذلك إن شئت بعد ذلك فزوج كريمتك من الرجل الدين الذي يحفظ الكلمة ويراعي الحرمة، وإن شئت فلا تعقد أيها المسكين. لكن أن تشترط شرطا ليس في كتاب الله، وهنا كما ذكر الرجل العقود التي تفيد الملك التام والحل التام، البيع يفيد الملك التام ولا الملك الناقص؟ بخلاف الإجارة يفيد ملك المنفعة. ملك المنفعة ملك تام ولا ملك ناقص؟ ناقص. الزواج والخطوبة، الخطوبة عقد، أيوة الخطوبة عقد، لكنه عقد يسمى عقد وعد بالزواج. هذا العقد تام ولا ناقص؟ ناقص. العقد النكاح بقى تام ولا ناقص؟ تام. العقود التامة لا تراخي فيها، فمن شرط التراخي فيها فشرط باطل. مثال ذلك العقود التي تفيد الملك التام والحل التام كعقد البيع وعقد الزواج، حكمهما الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منهما لا يتراخى عن صيغته. فإذا عقد المكلف بيعا أو زواجا وعلق واحدا منهما على أن يوجد في المستقبل شرط شرطه يعني، فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد وهو أن حكمه لا يتراخى عنه، ولذلك بطل البيع المعلق على شرط وكذلك الزواج المعلق على شرط. فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي. وهنا موطن بحث، النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو باطل، هل البطلان وصف للشرط أو وصف للعقد؟ للشرط. طيب متى نصف الشرط بأنه الباطل ومتى نصف العقد أنه الباطل؟ يعني أنتم تدرون أنه بعض الشروط نقول ثبت الشرط وبطل العقد، وأحيانا لا، ده بطل الشرط وثبت العقد. يعني هذا موطن بحث أحتاج فيه يعني فقرة أو فقرتين. لا تطولوا على أنفسكم. متى يكون الشرط المنافي للعقد باطلا ومتى يكون العقد باطلا؟ المانع. قال الشيخ رحمه الله: تعريفه المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجد الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. فالمانع في اصطلاح الأصوليين هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتتوافر فالمانع في اصطلاح الأصوليين وأمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه، ففقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم وإن كان يمنع من ترتب المسبب على سببه. وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه، كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما نظرا لحقوق دائنه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي، فهو من باب عدم توافر الشرط لا من قبيل وجود المانع. وهذا يعني يحتاج قدرا من التركيز، فرجاء كونوا معنا. قال الشيخ رحمه الله عن المانع: وبداية دعونا نذكر بأهم النقاط. سبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. شرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم، ليس من الضرورة من وجود الشرط ان المشروط يوجد او لا يوجد. هو متوضي، هل يلزم من وضوئه ان يكون مصليا؟ لا، لا يلزم من الوجود وجود. طب يلزم من عدم العدم في الشرط؟ يبقى هذا السبب وهذا هو الشرط، والسبب نفسه له شروط ليعمل. خد بالك، يبقى دي الجهتين، من جهة العمل ومن جهة العلاقة. السبب يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم. هل يلزم من وجود الوجود؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزمش. السبب نفسه له شروط ليعمل عمله، فالقتل له شروط للقصاص أن يكون قتلا عمدا. تمام. طيب المانع، المانع يلزم من وجوده العدم، صح؟ طيب هل يلزم من عدم المانع شيئا؟ لا. تستطيع أن تقول إذن إنه المانع عكس الشرط، وفي وجه آخر عكس السبب، لكن يعني احفظها هكذا: المانع يلزم من وجوده إلى عدم بس، ولا تزد على نفسك. يلزم من وجود المانع العدم، وجد المانع من عدم الحكم، وجد المانع من عدم الحكم. فالمانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب. يعني أنا سأعتبر أنه المترتب على المانع سبب، يبقى سبب إيه؟ باطل. سبب باطل. فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه. مرة تانية بنحتاج السبب، مرة تانية بنحتاج السبب. يبقى السبب وجد، نعم بصفة عامة، إذن بيلزم من وجود السبب وجود المسبب. لا ثانية واحدة، انظر في شروط السبب. وجد، أي نعم وجد، إذن يلزم. لا برضو استنى ثانية واحدة، هل هناك مانع من أن يعمل السبب؟ إذن بطل السبب. ولذلك واضح كم نحن نقول إيه؟ لا ينبغي أن نقيم هذا الحكم أو أن نعتبره حتى تتوافر الشروع وتنتفي الموانع. هذيك بقى عرفت من أين جاءت هذه الكلمة، حتى نثبت الأحكام المترتبة على أسباب ينبغي أولا أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، انتفاء الشروط، وجود الشروط وانتفاء الموانع. احفظ الجملة، يعني اكتبها كذا حتى إن شئت، يعني قبل أن نثبت الآثار المترتبة والمسببات على الأحكام اللازمة لها، ينبغي أن ننظر في توافر الشروط وانعدام الموانع. فإذا وجد الشروط وانتفت الموانع ترتبت المسببات على الأسباب، وإذا انعدمت بعض الشروط أو كلها أو وجدت بعض الموانع أو كلها فلا مسببات، بين قوسين فلا آثار أو أحكام. ولا أحكام ولا آثار ولا شيء. المانع هو ما يترتب من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب. فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه، ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما، كاختلاف الوارث مع المورث دينا دينا كاختلاف الوارث مع المورث دينا أو قتل الوارث مورثه. وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. الرجل قتل ولده، هل يقتص للولد من الوالد؟ لا، في مانع اسمه إيه؟ الأبوة. يبقى وجد القتل مفترك يقول إيه؟ في سبب القتل العدوان، سبب إيجاب القصاص. كان الكلام مظبوط مش مظبوط؟ مظبوط. طيب هل الشروط فين موجودة؟ اللي هو العدوان، أن القتل عدوان، يبقى السبب وجد، شرط السبب وجد، لكن في مانع اللي هو إيه؟ الأبوة. فإذا انتفت الأبوة أو ما كانش أبا له فقد وجب القصاص وعمل عمله اللي هو السبب، يعني وترتب الأثر عليه. فالمانع في اصطلاح الأصوليين هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه ويمنع من ترتب المسبب على سببه، ففقد الشرط لا يسمى مانعا. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، فقدان الشرط لا يسمى مانعا. يعني القتل، هل القتل يوجب القصاص؟ نعم بشرط. اللي هو ايه؟ عدوان. لا ما فيش عدوان، ده قتل وخطأ. هل في اصطلاح اصوليين ما ليش دعوه بكلام الناس الدارج، انت الان طالب علم، هل القتل الخطأ، كلمة الخطأ هل تسمى مانعا؟ لا لا تسمى مانعا، ده اسم انتفاء شرط. ففقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم، وان كان يمنع من ترتب السبب على ترتب المسبب على السبب. وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي الى من ترتب حكمه عليه، كالدين لمن ملك نصابا من اموال الزكاه، فان دينه مانع من تحقق السبب لايجاب الزكاه عليه، لان مال الزكاه، لان مال الدين كانه ليس مملوكا له ملكا تاما. انتوا عارفين طبعا إن الإنسان حتى يجب في ماله الزكاة أن يكون المال مملوكا له ملكا تاما، يعني يستطيع التصرف فيه تصرفا تاما. طيب والله أنا عندي مال في البيت، هذا المال هي أمانات، هل ملكي عليها تام؟ لا، أنا أصلا لا أستملكها، صحيح موجودة في حوزتي تحت إيدي لكن لا أملكه. طيب المال مالي، أرصدة بنكية في حسابي، أراضي مكتوبة باسمي، جمعية أقبضها الشهر أو أبطها بالفعل، جميل. طيب وفي نفس الوقت أنا علي ديون، فهل ملكي تام حقيقة وحكما صورة وشكلا ووضعا على هذا المال؟ أقول لك والله لو أن الدين حل وقته وصارت ذمتك مشغولة بالمطالبة، يبقى ملكك على هذا المال ليس تاما. طب ليه أنا اشترطت حكاية حل الوقت؟ لئلا يلجأ بعض الناس إلى حيلة ليفر من الزكاة، إنه يعمل إيه؟ يشتري أرض معه مثلا 1,000,000 جنيه، يروح يشتري أرض ب2,000,000، يقول له خذ، فأصبح ملكا لأرض وعليه دين ب2,000,000. لا يا مسكين لا. وطبعا ربما لا نحتاج إلى مثل هذا، ونحن نحرر بعض المسائل إنه الحيلة لا تنفع صاحبها عند الله رب العالمين، ولا تنفع الحيلة لا تنطلع على الله. طيب لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته فقراء. طبعا يعني كوني أنا أنفق على الفقراء والمساكين وأمتعهم من المال، هذا أولى أم أبرئ ذمتي عند الله؟ كويس، نحن نقول دائما في اختلاف المصالح والمفاسد، لي مصلحة وللمسكين مصلحة، أيهما أغلب، مصلحتي أم مصلحة المسكين؟ مصلحتي يعني. ليه؟ لأني سأسأل عن هذه المصلحة عند الله في الآخرة، ومصالح الآخرة مقدمة على مصالح الدنيا. غلبنا مسألة إخراج الزكاة، زكاة الفطر، غلبنا أن تكون قوتا وللمسكين مصلحة أن يتلقاها مالا. أيوة أنا لا أنكر أن للمسكين مصلحة أن يتلقاها مالا، لكني أقارن بين مصلحة المسكين في أن يأكل وأن يلبس، وبين مصلحتي أن تتقبل زكاتي عند الله، لأن أخرجتها على الصورة التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها، انتهى الأمر. يبقى دي مصالح، ومصلحة الآخرة مقدمة على مصلحة الدنيا، ومصلحة العبد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول معي دينار، قد تصرف على نفسك، معي آخر على ولدك، ثالث على زوجك، رابع على عبدك مملوكك، معي أكثر، أنت أعلم. إذن يبقى المصالح لها ضوابط ليقاس أي المصالح يقدم ويوم وأيها يؤخر. ولذلك نحن قلنا إن تخليص الرجل ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين، ولذلك لا يجب عليه زكاة إن حل وقت الزكاة، يسمى النجو، إن حل النجو.

فإن الله غفور رحيم، فللمكلف أن يتبع الرخصة تخفيفا عن نفسه، وله أن يتبع العزيمة محتملا ما فيها من مشقة، إلا إذا كانت المشقة يناله من احتمالها ضرر، فإنه يجب عليه اتقاء الضرر واتباع الرخصة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم والله سبحانه يحب أن تتبع رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأنه سبحانه ما جعل على الناس في الدين من حرج. ومما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه في عدها من أقسام الحكم الوضعي. ليه؟ لأن الحكم المشروع هو جعل الضرورة سببا في إباحة المحظور، أو فروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب، أو دفع الحرج عن الناس سببا في تصحيح بعض العقود المعاملات بينهم، فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسببات. بسيط. يعني الرجل في آخر فقرة، يعني أنا أعتبر حقيقة يعني آخر فقرتين يعني في الجزء الذي قرأناه الجزء المهم، يعني حتى إن شرحنا هذا القدر كاملا فنثبت في الأذهان هاتين الفقرتين، بداية من قوله والذي يؤخذ من النصوص إلى نهاية قوله، فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسببات. في هذا القدر الكبير الذي قرأناه فيه تعريف للرخصة، كلام عن أنواعها ولما عدها الرجل من أسباب من أقسام الحكم الوضعي، وهذا ما نمر عليه سريعا. يعني أما تعريف الرخصة فقال هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، تعريف أول. تعريف ثاني، هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة. تعريف ثالث، هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. هذا أنا سأقف هنا عند هذا التعريف، يعني التعريفان أولان غاية في السهولة واليسر. أما قوله استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر ليفرق بينه وبين النسخ، إزالة، إحلال، حكم حل الحكم، إزالة حكم سابق بحكم لاحق، متقدم بمتأخر، إحلال حكم بدل حكم، ده النسخ. ظهر لنا الحكم أو لم تظهر ليس من شأننا، المهم أننا نعلم أن هذا من حكمة الله تبارك تعالى، والله لا يشرع شيئا إلا لمصلحة واحدة. الرخصة لا، الرخصة أني سأعمل بحكم استثنائي مع قيام الحكم الأول، بحيث إن تغير حالي عدت إلى الحكم الأول. في النسخ بقى لا. ولذلك نحن إذا اتفقنا على هذا المبدأ واتفقنا على تصنيف بعض الأحكام هل هي منسوخة أو من قبيل الرخص والعزائم انتهى الأمر. الصلاة، صلاة المسافر، هل المسافر يصلي ركعتين أربع ركعتين يعني من باب النسخ أو من باب الترخص؟ والله قلنا من باب الترخص، خد بالك ده معنى أن له ألا يترخص، صح؟ طيب ونقول أنه من باب النسخ فليس له أن يزيد. حضراتكم قولوا لي بقى، المسافر من حقه ان هو يعني مثلا اذا اتفقنا على المسافه واتفقنا على الزمان والمكان واتفقنا على الكلام ده كله، هل المسافر من حقه ان يختار او واجب عليه ان يصلي الاربعه سنتين؟ ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وننظر في الصحابه ونقول والله انه رجلا سال عمر بن الخطاب ما بالنا نقصر وقد امنا؟ قال عن هذا سالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. فاقبلوا يا من درستم الأصول، اسمه أمر، والأمر يفيد الوجوب، تبقى رخصة ولا نسخ. حسب ابن عباس صلاة السفر ركعتان تمام غير نقصان، من خالف سنة محمد كفر صلى الله عليه وسلم. يبقى القاصر في الصلاة للمسافر نسخ ولا رخصة؟ أنا قلت ما عندي، لك أن تنظر واخرج بما شئت. إذن المسافر عندي ليس له أن يختار، المسافر واجب عليه أن يقصر. ولذلك نحن نفرق ونقول للمسافر القصر وجوبا والجمع اختيارا. آه الله، أنت بحقك بقى إيه؟ تجمع أو تصلي كل صلاة فوقتها. يبقى هذا التعريف مهم، ولذلك أنا توقفت عنده. وأما العزيمة فهي ما شرعه الله أصالة من أحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. أنواع الرخص، قال الرخص والله يعني من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجيات. أنتم تعرفون المطالب البشرية ثلاث مستويات: ضرورات، حاجيات، تحسينيات. ضرورات إن فقدها هلك، حاجيات إن فقدها شق عليه أمره، تحسينات ذات ترفيه. طيب إن قلنا إن الرخص فيها إباحة المحظور فيبقى من باب الضرورات، وإن قلنا إباحة المكروه فيبقى من باب حاجيات. هذه الإقامة عندنا ولا عند غيرنا؟ عندنا. طيب نصلي والله المستعان. يعني أرجو أن تقرأوا الجزء الباقي قراءة وعي. السلام عليكم.